وتعين للرقي ولمن طلب بالفئه وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين. وتعين الصوم للرقي، معناها هذه صاحب الرقي لانه لا يملك فليس له الا الصوم. تعين للرقي ولمن طلب بالفئه، اذا واهر الزوج من زوجته ومكث عنها أربعة أشهر إنه يطالبه الحاكم بالفئة، فإذا طلب بالفئة وكان قد التزم عتق من ملكه لعشر سنين فإنه في هذه الحالة يتعين عليه الصوم، لأنه إذا اشترى رقبة فتعتق عليه فورا لأنه كان قد التزم عتقها. وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده. وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده، إذا أيسر معناها إذا وجد ما يعتقه أثناء الصوم في الصوم أي أثناء الصوم فإنه في هذه الحالة يتمادى وليس عليه أن يعود للعتق إلا أن يفسده، إلا إذا أفسده الصوم بسببه هو، إذا كان فساد الصوم بسببه هو فإنه يعود إلى العتق. ونجب العتق فيك اليومين ولو تكلفه المعسر جاز. ولكن يندب له أن يعود إلى العتق إذا كان إنما صام يومين فقط أو ثلاثة واستيسر ووجد ما يعتقه، فإنه يندب له حينئذ أن يعود إلى العتق ولا يجب عليه، لو تمادى لأجزع عنه صوم. كيف تدخل الثالث؟ نعم. ولو تكلفه المعسر جاز. ولو تكلفه المعسر، والمعسر الذي لا يجد ما يعتقه لو تكلف العتق بأن استدان وأعتق جاز ذلك وأجزأه بكفارة الظهار. وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها. وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها، إذا كان بدأ الكفارة بالصوم، إذا كانت الكفارة التي في حقه هي الصوم وبدأ الصوم، ولكن أثناء الصوم لأن الصوم يشترط فيه التتابع وطئ المظاهرة منها، وطئ امرأته التي ظهر منها، فإن هذا التتابع ينقطع ويستأنف من البداية، ينقطع نعم، كلما انقطع التتابع يستأنف من البداية، معناها يكون ما قبل القطع لاغيا، معناها إذا انقطع التتابع ما صامه ولو كان 50 يوما يكون لاغيا. زلوا العشرة أيام. نعم. لا يخسر الكلام. نعم. يكون لاغيا ويرجع من البداية. قطع تتابعه وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة. أو وطئ واحدة من فيهن كفارة في جميعهن. مثلا هو ظاهر قال علي نسائي علي كظهر أمي. وبدأ الصوم. بدأ يكفر بالصوم. ولكن قطعه بوطء واحدة من هؤلاء فإنه يستأنف من البداية. وإن ليلا ناسيا، وإن كان وطؤه للتي ظهر منها أو لإحدى اللواتي ظهر منهن كان ليلا وكان ناسيا لذلك، كان ناسيا لأنه لا يجوز له أن يطأ قبل أن يتم الصوم. حديث البياضي حديث البياضي اللي هو سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخشيت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبته، قلت لا أملك إلا رقبته، قال صم شهرين متتاليين، قلت وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، قال فأطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. حديث صححه ابن خزيمة وابن جارود وأخرجه أحمد الأربعة إلا النسائي. نعم. كبطلان الإطعام. كبطلان الإطعام. كذلك إذا ابتدأ الإطعام ووطئ أثناء الإطعام يبطل أيضا ما فات منه ويتم ويكون لاغيا، يكون ما أطعم قبل الوطء لاغيا. وبفطر السفر كذلك إذا سافر وأفطر في السفر فهذا يقطع تتابعه ويستأنف. وبمرض هاجه أو بمرض هاجه بمرض أو إذا قطع بسبب مرض هاجه هو تسبب هو فيه تسبب المظاهر فيه، فإنه إذا قطع بسبب ذلك المرض الذي تسبب هو فيه فإن ذلك يقطع التتابع ويستأنف. يعد مرض تسببه فيه تسبب مظاهره فيه ويعاد عرض لا إذا لم يتسبب فيه فلا يقطع التتابع. جبني إلى ذلك اللي قد جابته. نعم. هاجه لا إن لم يهجه كحيض. لا إن لم يهجه معناها المرض الذي لم يهجه هو كالحيض هذا لا يقطع التتابع، ولكن بمجرد أن ينتهي الحيض لا بد أن تبدأ الصوم وإلا ينقطع التتابع. الحيض ولاته لا يقطع التتابع، لكن إذا انقطع عن الحيض لا بد أن ترجع تبني مباشرة تبدأ الصيام وإلا ينقطع التتابع. استراحة يوم بعد الحيض انقطع التتابع. هذا في حالة الحيض هي حاضت. الحيض لا يجوز لصاحبتها أن تصوم، فحاضت 5 أيام وهذا لا يقطع التتابع، إنما تبني تقضي هذه الأيام فقط تبني على ما فات وتقضي الأيام التي حاضت. واضح. يظهر الظهار متصور إلا من الراجل. ها؟ إحنا هم نتكلم عن الظهار. الرجل هو المظاهر. كيف؟ يوم عاد عندنا الحالة على المرأة هي المظاهرة يا خلص. وما ما ماذا قال؟ قالوا بمرض هاجه. لا إن لم يهجه كحيض. لا إن لم يهجه كحيض. لا إن لم يهجه كحيض. ماذا قال بعد ذلك؟ ونفاس وإكراه وظن غروب. كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب. هي المرأة تظاهر ذاتي. لا إلا ما يهجوك حيض. لا إلا ما يهجوك حيض. كحيض هنا معناها المرأة كذلك إذا كانت عليها كفارة. شبه هنا الأشياء التي لا تقطع التتابع عندما ذكرها، ذكر أيضا الأشياء التي لا تقطع التتابع بالنسبة للمرأة إذا كانت عليها كفارة كحيض. مثلا مثل هذه الأمراض التي لم يهجها الإنسان كالحيض بالنسبة للمرأة إذا كانت عليها كفارة صوم أو كانت عليها كفارة قتل فإنها لا تقطع التتابع. الحيض لا يقطع التتابع بالنسبة لها، والنفاس لا يقطع التتابع بالنسبة لها، إذا لا دخل لها فيه. وكذلك المرض إذا كان هو لم يتسبب فيه لم يأكل شيئا يضر به ولم يفعل فعلا يضر به وإنما أتاه المرض بلا تسبب كذلك لا يقطع التتابع. ونفاس وإكراه. وإكراه كذلك الإكراه بالنسبة للمرأة أيضا في الكفارات لا يقطع التتابع إذا أكرهها الزوج على أنه أتاها. وظن غروب. وظن غروب كذلك لو ظن الرجل أو المرأة أن الرجل مثلا مظاهر أن الغروب وقع وشرب هذا لا يقطع التتابع، يقضي ذلك اليوم لكن لا يقطع التتابع. وفيها ونسيان. وفيها وفي المدونة أن النسيان لا يقطع التتابع، مسألة فيها خلاف أنه لو شرب وأكل ناسيا فهذا لا يقطع التتابع، لا يقطع تتابع صوم الظهار. نعم. ولا يقطع تتابع صوم الكفارات عموما. وبالعيد إن تعمده. وبالعيد إن تعمده. كذلك يقطع التتابع بفطر العيد إن تعمده بأن صام فترة يعلم يقينا أنها سيدخل فيها العيد. والعيد حرام صوم. العيد لا يجوز صومه، وهو لكن هو تعمد أن يصوم أياما يقع فيها العيد أو شهرين يقع فيهم العيد. والصوم رمى مجزم بحال عند من يقع منه هو يلزمه عندما يريد العودة. عندما يريد العودة عندما يريد الفئات يعود خارج الشهرين يعود عليه يدخل الصوم العيد. نعم. يقوم هو الصوم. نعم. هذا تسبب فيه. تسبب فيه. وفي هذه المدونة. وفيها المدونة. ونسيان. ونسيان. وفيها أن النسيان لا يقطع التتابع. أنه إذا أكل أو شرب ناسيا لا يقطع ذلك التتابع صوم. ما قد يشفيك وإن ليل الناسي لهوي. ذاك أخاف يكون في هذه الحالة إذا قلنا بهذا القول في المدونة معناها أن الحالة الأولى خاصة بالجماع. عيد إن تعمده لا جهله. لا جهله. أما إذا جهل وقت العيد وصام شهرين وقع فيهم العيد فالعيد لا يقطع تتابعه، فطر العيد لا يقطع تتابعه. وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان. نعم. وهل في حالة الجهل محل عدم القطع بفطر يوم العيد أن يمسك يوم العيد ويصوم أيام التشريق إذا كان العيد عيد الأضحى، إذا كان العيد عيد الأضحى، أن يمسك يوم العيد ويفطر أيام التشريق، عندي معنى أعني يصوم أيام التشريق، وبهذا إذا كان جاهلا وفعل هذا فلا يقطع العيد وأيام التشريق لا تقطع تتابعه. هذا القول الأول. القول الثاني قال وإلا استأنف بأن لم يمسك ولم يصم أيام التشريق يستأنف. فعلى القول الأول أنه يستأنف إذا لم يمسك يوم العيد ويصم أيام التشريق، وعلى القول الثاني أنه إذا جهل وقوع العيد في شهري صومه لا يقطع ذلك عليه التتابع مطلقا سواء أمسك يوم العيد أو لم يمسك، صام أيام التشريق أو لم يصم، أو يفطرهن ويبني أو لا، القول الثاني أنه يفطرهن ويبني ثالثا. قول الثالث. لا، ثانيته. وعندنا قولان. القول الأول أن محل عدم القطع أن يكون جاهلا بوقوع يوم العيد ضمن شهري الصوم، لكن محل عدم القطع على القول الأول أن يمسك يوم العيد ويصوم أيام التشريق، هذا محل عدم القطع. القول الثاني أن وإلا إذا قلنا بهذا القول معناه أنه إذا لم يصوم إذا لم يمسك يوم العيد ولم يصوم أيام التشريق فسيستأنف. القول الثاني أنه يفطرهن اللي هو يفطر ما دام جاهلا لوقوعهن في شهري الصوم، يفطرهن أي يفطر يوم العيد وأيام التشريق ويبني تأويلان. وجهل رمضان كالعيد على الأرجح. وجهل رمضان كالعيد على الأرجح معناها إذا كان جاهلا بوقوع رمضان ضمن شهري صومه فجاله كجال وقوع العيد ضمن الصوم على الأرجح. إذا كان جاهلا له، طبعا إذا كان جاهلا له. أما إذا كان أيضا متعمدا لوقوعه في شهر صومه فكالعيد أيضا في ذلك، معناها كالعيد في العمد وكالعيد في الجاهل. وهو رمضان قد حد يخلط بينيته الصوم الواجب والكفارة؟ أبدا ما يصح، رمضان لا يكون لغير رمضان. على الأرجح، على الأرجح. وبفصل القضاء، وبفصل القضاء كذلك، إذا كان عليه أن يبني وفصل البناء عن نهاية العذر فإن هذا يقطع تتابعه. كان عليه أن يقضي أن يبني وفصل البناء أو القضاء عن عذر عن العذر فإن هذا يقطع التتابع. وشهر أيضا القطع بالنسيان، وشهر أيضا القطع بالنسيان إذا في الخلاف. فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين. فإن لم يدري، قل فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين. إذا ترتب على الزوج ظهاران وتعين الصوم ولم يدري، فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين، فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين تركهما، موضع يومين تركهما لم يدري موضعهم، فإنه يصوم يومين ويتبعهما بشهرين. شفت هذا الرخاء؟ قال فإن لم يدري، بصيغة ما هي المعذر، قال هو لن يفهمها. فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين، بعد صوم أربعة عن ظهارين، معناها هذا رجل ظاهر ولزمته كفارة ظهاره وتعين عليه الصوم وصام أربعة أشهر، لكن سقط منهما يومان ولم يدري محلهما، سقطا لعذره ولم يدري محلهما، فإنه يصومهما ويصوم شهرين متتابعين. هما نزلوا إلى يومين، هو بقي عليه يومان، لكن هو يريد أن يرتب، لأنه بصومه ليومين، بصومه ليومين لم يدري محلهما ولم يدري محلهما، هو صام أربعة أشهر وهناك يومان لم يدري محلهما، يدري محلهما، فإنه يصومهما ويزيد صوم شهرين. ليحصل تام جديد ليكمل التتابع. هو كان قد صام أربعة أشهر، وكان قد صام أربعة أشهر، وإنما يصوم هنا يومين وشهرين، يا سقط عليه يومان كخرج التتابع، كي يقع التتابع. فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين. إذن فإن لم يدري نسي، هو بعد إكماله لصومة أربعة أشهر تذكر أنه أفطر في يومين نسيانا، ذكر أنه أفطر في يومين نسيانا، لم يتركهما لعذر وإنما تركهما نسيانا. قبل أن يفطر في اليوم الموالي للصوم تذكر هذا، ماذا عليه؟ عليه أن يصومهما، أن يصوم اليومين لاحتمال أن يكونا من الشهر، من الشهر الثاني، فأن يكون من الأخير، من الشهر الأخير، وعليه أن يقضي شهرين احتمال أن يكون من الشهر الأول أو الثاني ولا يعرف يومهم. ومعنى أنه ما تذكر النهار فطويل هو تذكرهما عند نهاية الصوم أربعة أشهر وعليه كفارتان. وعند نهاية صوم أربعة أشهر قبل أن يفطر في اليوم الموالي للصوم تذكر أنه أفطر نسيانا في يومين، فلكي يضمن التتابع يصومهما لاحتمال أن يكونا من آخر الصوم. يضرهم شهرين. لا، لكن يجعلوا بعده، لكن يصوم شهرين لأن قطعا يومين متفرقين، يومين مجتمعين على كل حال، على كل حال يومين لا على كل سياق أحدهما في شهر والآخر في شهر، معناها لا يفسدان إلا كفارة واحد. حذرهم في الوسط هم اللي قاعد في شهر. حذرهم اللي في الوسط استمرهم شهرين. وقطعا عن يضمن التتابع. يضمن التتابع. أنا على كل في تلك جميع الصور إذا كان من الشهر الأول فقد ضمن التتابع، وإذا كان من الشهر الثاني فقد ضمن التتابع، إذا كان من الشهر الثالث فقد، وهكذا. هو لم يصوم مع نسيان. لم يصوم مع نسيان. قال والشهر أيضا قطع النسيان. إيه والشهر أيضا قطع النسيان. لم يصوم مع نسيان. فإذا مدى بعد الصوم أربعة عن شهرين موضع يومين صامهما وقضى شهرين. نعم. وإن لم يدري اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة. وإن لم يدري اجتماعهما، لم يدري اجتماعهما، لم يدري أن اليومين مجتمعين، صامهما وقضى أربعة أشهر، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وإنما يصومهما إذا صام أربعة أشهر لا يقضي يومين، ما الفائدة في قضاء يومين؟ وإذا وإنما يكلف في الحقيقة بصوم شهرين فقط. اجتماعه أنا متفرق. سواء تفرق أو اجتماع، الحقيقة اللي القول الأقوى أنهما سواء ظن تفرقهما أو اجتماعهما أنهما متتاليين، أنهما متتاليان، أو ظن أنهما متفرقان فيستوي في ذلك الحكم فيه سواء، أصوم يومين وشهرين وتنتهي المسألة. قبل أربعة. ثم تمليك 60 مسكينا أحرارا مسلمين لكل مدة وثلثان برا. ثم بعد العتق وبعد الصيام، لأن كفارة الظهار مرتبة بعد العتق وبعد الصيام، يأتي الإطعام. من عجز عن العتق وعجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، ولا ينتقل إلا بعد إلى الصيام إلا بعد العجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام. ما لا يطعم إذا انتقل إلى الإطعام. قال تمليك 60 مسكينا، تمليك 60 مسكينا. قال إنه يملك 60 مسكينا، أي يعطيهم. تمليك والإطعام. تمليك والإطعام. تمليك 60 مسكينا أحرارا. تمليك 60 مسكينا أحرارا بشرط الحرية، يكون المسكين حرا، فلا يجزئ تمليك العبد. المسكين ده الفقير. مسلمين لكل مد وثلثان برا. لكل مد وثلثان برا. إذن بالنسبة للإطعام ما هو من هو مصرفه؟ مصرفه هو المسلم الحر المسكين. كم يطعم من مسكين؟ يطعم 60 مسكينا. كم يعطي لكل واحد منهم؟ يعطي كل واحد منهم مدا وثلثين من البر. البر نوع من القمح، نوع جيد من القمح. مد وثلثا، مد وثلثا مد، كل واحد من هذا 60. نعم، لكل واحد من 60. ولا قد يعطيهم كاملين الواحد؟ الأصل أنه يوزع على على على على 60 مسكينا، وأما صرفه لمسكين واحد فالصحيح أنه لا يجزي. وإن افتاتوا وإن اقتاتوا تمرا ومخرجا في الفطر فعدله. وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله، معناها إذا كان غالب القوت تمرا أو غالب القوت مما يخرج عموما في الفطر، التمر والعقيط والبر والشعير وغيرها، إذا كان غالب القوت من هذا فإنه يعطي عدله ما يساوي. نعم. ولا أحب الغداء ولا العشاء. كيف يقول ولا أحب الغداء ولا العشاء؟ قال إنه لا يحب الغداء والعشاء، معناه لا يحب أن يكتفي المخرج الكفارة بأن يغذي هؤلاء المساكين أو أن يصنع لهم العشاء، أن يصنع لهم الغداء غداء كافيا أو يصنع لهم عشاء كافيا، يصنع لهم غداء وعشاء كافيا، هذا لا يحبه مع أنه يجزئ عند جماعة من العلماء. هذا البخاري، هذا ابن القاسم. القاسم لا أحب شر القاسم. نعم، لا أحب الضمير فيها عائد من القاسم. كفدية الأذى، كفدية الأذى عائد فيها إلى القاسم نقل عن مالك. كفدية الأذى كذلك، في فدية الأذى في فدية الأذى الأفضل في فدية الأذى أيضا أن لا تؤدى على شكل وجبات غداء وعشاء. فدية الأذى، فدية الأذى في الحج. ولا يجد ينعطى من الفضة هذا. أما إخراج القيمة فالأكثرون على منعه، وجازه بعض العلماء كالحنفية وبعض علماء المذاهب الأخرى. يجزي عندهم. نعم. وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها؟ وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان. قال متى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ قال القول الأول أنه لا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا إذا أيس في المستقبل من الصيام. والقول الثاني أنه إذا شك في قدرته على الصيام له أن ينتقل إلى الإطعام. قولان فيها أي في المدونة. وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة. وتؤولت المدونة على أن القول الأول محله إذا كان دخل في الكفارة بالصيام، فلا ينتقل عن الصيام حينئذ إلا إذا أيس منه. والقول الثاني محمول على من لم يدخل في الصيام أصلا، وهو الشك في القدرة عليه. وإن أطعم 120 فكاليمين. وإن أطعم 120 فكاليمين، معناها إذا جزأ هذه 60، إذا جزأ هذه جزأ هذه الأمداد على 120، هل يجزئ ذلك بأن أطعم كل واحد نصف الواجب؟ هل يجزئ ذلك؟ ذلك كاليمين، فإنه لا بد أن يكمل. إذا كان سيخرج كفارتين يكمل لكل واحد من المئة والعشرين، وإذا كان سيجزئ سيخرج كفارة واحدة يكمل لستين، وله أن ينتزع ما أعطاه للستين للستين الأخرى. وإن أطعم 120 فكر يمين، فكر يمين، حكمه حكم اليمين. وللعبد إخراجه إن أذن سيده، حكمه حكم كفارة اليمين. وللعبد إخراجه، إخراج الإطعام إن أذن سيده، العبد أن يطعم إن أذن سيده بإطعامه، لأن المال لسيده. وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام. وفيها وفي المدونة أحب إلي أن يصوم، وهذا قول مالك، أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام، وإن أذن له في الإطعام، يعني له السيد، وإن أذن له السيد في الإطعام. قال إنه أحب إليه أن يصوم أن ينتظر، ويصوم أحب إليه من أن يقبل بإذن سيده ويخرج الإطعام. والصيام لأعمار يتقدم عليه الإطعام، ما جه سابه هو هذا فيه إشكاله سيتكلم عنه، لأن العبد واجبه الصيام أصلا. العبد إخراج من أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له بالإطعام، وإن أذن له بالإطعام. وهل هو وهم لأنه الواجب؟ وهل هو وهم، وهل أحب هذه وهم، لأن العبد الذي يجب عليه ابتداء هو الصيام إلا إذا عجز عنه، فليس له الإطعام لأنه لا يملك ماله، وليس له العتق لأنه لا يملك ماله. وهم من الناقي، لأنه الواجب أو أحب للوجوب، أو أحب هنا المقصود بها الوجوب، ما أحب إلي معناها الواجب في حق العبد أن يصوم، أو أحب للسيد عدم المنع، أو أحب للسيد عدم المنع، أو أحب متجهة للسيد معناها أحب إلي لا يمنعه السيد من الصوم، أو لمنع السيد له الصوم، أو أحب لمنع السيد له الصوم، فإذا منع السيد له الصوم أحب إلي أن ينتظر حتى يجد الإذن في الصوم فيصوم، أو على العاجز حينئذ فقط، أو على العاجز حينئذ فقط، أو الذي عجز عن الصوم أحب إلي أن ينتظر، أحب إلي انتظاره للصوم من إخراج الإطعام. تأويلات هذه تفسيرات لهذه الكلمة، تفسيرات للكلمة التي جاءت ضمن المدونة. وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزاه، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزاه، إذا أذن السيد للعبد في كفارة اليمين أن يطعم وأطعم أجزاه ذلك، وهذا نصت عليه المدونة. وفي قلبي منه شيء، وفي قلبي منه شيء، في قلبي منه شيء معناها والأولى عدمه، الأولى خلافه. قلبي هذا كلام ابن القاسم ولا خليل؟ هذا كلام ابن القاسم نقل عن مالك. ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، ولا يجزئ أن يعطي كفارتين على وجه التشريك لمسكين، مسكين مثلا إذا لزمته كفارتان فلا يجوز أن يعطي كفارتين، مثلا أن يخرج لمسكين ثلاثة أمداد وثلث مد، يخرج له كفارتين على وجه تشريك. ولا تركيب صنفين، ولا تركيب صنفين، كذلك لا يجوز أن تركب الكفارة من صنفين كالصيام والإطعام أو العتق والإطعام. ولا تركيب صنفين، ولا تركيب صنفين، ولا يجوز أن تركب الكفارة من صنفين كالإطعام والصيام أو العتق والصيام. ولو نوى لكل عددا، ولو نوى لكل عددا، ولو نوى لكل عددا، كل عددا أيوة، أو عن الجميع كمل، أو عن الجميع كمل. ولو أعطى شيء، ولو أعطى في الكفارة شيئا غير كافي، غير كافي، ونوى لكل واحد عددا معينا فإنه يكمل لكل واحد، أو أعطى الجميع شيئا ناقصا فإنه يكمل في الصورتين. وسقط حظ من ماتت، وسقط حظ من ماتت، من ماتت، من ماتت وعليه كفارة منها سقط حظها. سقط حظ من ماتت، معناها من ماتت وعليه كفارة بسببها سقط حظها، معناها لا تلزمه كفارتها. سقط حظ من ماتت، نعم، من الزوجات، نعم. هو هو هو هو ظاهر منها لكنها ماتت قبل التكفير، سقط، سقط التكفير وسقط حظها في الكفارة. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الكفارة الرابعة، معناها إذا أخرج ثلاث كفارات عن ثلاث من نسائه وهو قد ظاهر عن، وهو قد ظاهر من كل واحدة منهن ولم يعين، لم يعين مثلا هذه، هو أخرج ثلاثة رقاب ولكنه لم يعين لكل امرأة الرقبة التي أخرج عنها، وإنما أخرج ثلاثة عن ثلاث عن ثلاث منهن جملة، فلم تتعين الثلاث اللواتي أخرج عنهن ولم تعين الباقي، فلا يجوز له حينئذ أن يطأ واحدة منهن حتى يخرج الكفارة الرابعة، حتى يخرج الرابعة، حتى يخرج الرابعة الكفارة الرابعة. والله يسمي، لا سمى واحدة ما يجي. وعلى كل حال المهم أن لابد أن يقع التعيين. ثم تمليك 60 مسكينا أحرار مسلمين لكل مدة وجلوثان برا. هنا انتقل إلى المسألة الثالثة وهي الإطعام، لأنه في كفارة الظهار يبدأ وجوبا بالعتق، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام كما في الآية. الإطعام ما هو؟ الإطعام قال هو أن تملك، أي أن تعطي 60 مسكينا، والشرط في المسكين أن يكون حرا مسلما. وكم يعطى؟ يعطى كل مسكين مدا وثلثي مد من البر، ثلثان برا، نعم. وإن اقتات تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله. وإذا اقتات، إذا كان البلد الذي سيخرج فيه المكفر الكفارة أهله يقتاتون من التمر أو مما يخرج في الفطر من أصناف الأطعمة فإنهم يخرجوا عدل ذلك، إنهم يخرجوا عدل ذلك. ولا أحب الغداء ولا العشاء كفدية الأذى. قال فيها، أي في المدونة، ولا أحب الغداء والعشاء، لا أحب أن يكتفى للمساكين بأن يصنع لهم غداء وعشاء، كأنه لا يحب، كما أنه لا يحب ذلك في فدية الأذى في الحج. وهل لا ينتقل إلا أن يئس من قدرته على الصيام أو إن شك، قولان هي. وفي المدونة قولان في قضية الانتقال من الصيام إلى الإطعام. القول الأول أنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا يئس تماما من الصيام، والقول الثاني أنه ينتقل إلى القول الثاني أنه ينتقل إلى الإطعام إذا شك في القدرة على الصيام. وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة. وتؤولت أيضا على أن الأول أي على أن الأول قد دخل في الكفارة. معناه على أن اشتراط قنوطه ويأسه من الصيام بالنسبة لمن دخل في الكفارة بالصيام وعجز أثناء الصيام، والشك بالنسبة محمول على من لم يدخل في الصيام أصلا. وإن أطعم 120 فقد يمين. وإن أطعم الكفارة 120 فكاليمين، فلا بد أن يكمل لستين ويأخذ من الستين الأخرى. فلا بد أن يكمل لستين بأن يسترد ما أعطاه إذا قال بأنه كفارة، أمكنه أن يسترده من الستين من إحدى الستين، هو عنده ستينان من إحدى الستينين، يسترد منها ما أعطاها ويرده إلى الأخرى، أو إذا كان سيخرج كفارتين يكمل لمائة وعشرين. حكم كفارة اليمين. وللعبد إخراجه إن أذن سيده. وللعبد إخراج الإطعام إن أذن سيده، لأن سيده في الإخراج لأنه لا مال له والمال مال لسيده. وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام. وفي المدونة أنه أحب إليه أن يصوم وإن أذن له السيد في الإطعام، أن الصوم أحب إليه. وستشرح هذه الكلمة، وهذه الكلمة استشكلت ولذلك تؤولت عدة تأويلات. وهل هو وهم لأنه الواجب؟ وهل هو وهم في النقل لأنه الواجب، لأن الصيام هو الواجب على العبد لأنه لا يملك الإتقاء ولا يملك الإطعام لأنه لا مال له. أو أحب للوجوب. أو أحب التي وردت في المدونة معناها الوجوب، معناها الواجب على العبد هو الصيام. أو أحب للسيد عدم المنع. أو أحب للسيد عدم المنع. أو أحب معناها أحب للسيد أن لا يمنع العبد من الصيام. أو لمنع السيد له الصوم. أو أحب معناه إذا منع السيد صوم العبد فالأفضل له أن ينتظر حتى يجد فرصة للصوم. أو على العاجز حينئذ فقط. أو على العاجز حينئذ فقط. أو أحب إنما هي للعاجز عن الصوم فإنه ينتظره حتى تتجدد قدرته عليه ويصوم، حب إلي أن ينتظره لأن يخرج الإطعام. تأويلات هذه تأويلات لما في المدونة من قوله أحب إلي أن يصوم. وهذه التأويلات اللي في المدونة يعدلها الشراح. نعم. هذه تفسير فهم، هذه فهم لكلمة في المدونة. أفهم لكلمة مدونة. مدونة لأنها هي الأصل بالنسبة لهم، يفسرونها كما يفسرون الحديث والقرآن. وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه. وفي المدونة أنه إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه. إذا أذن السيد للعبد أن يطعم في كفارة اليمين أجزأ العبد الإطعام. وفي قلبي منه شيء لأن اليمين كفارة اليمين لا تختلف عن كفارة الظهار. ولو أول هذا تأويلات كثيرة. ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين. ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، معناها لا يجزئ أن يخرج كفارتين على مسكين واحد. لا يجزئ وإنما تكون كفارة واحدة. إذا أعطى لي مسكين ثلاثة أمداد وثلثا هذا تكون كفارة واحدة. فلا يجزئه مثلا فلا يجزئه أن يخرج على 30 مسكينا. ولا تركيب الصنفين. ولا تركيب الصنفين ولا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف رقبة أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا. لا يجزئ تركيب الصنفين. الصنفين من حيث كفارة. من حيث كفارة. ما أنه يخلط التمر والبر. لا صنفين يعني من حيث كفارة. من حيث أصناف الكفارة. ولو نوالي كل عددا. ولو نوالي كل عددا. أوي. ولو نوالي كل عددا أو عن الجميع كملا. أو عن الجميع كملا. ولو نوالي كل عددا. أعطى كفارة ليست كاملة. ونوالي كل واحد من المخرج عليهم عددا معينا لم يكمل فإنه يكمله وكذلك لو أعطى عن الجميع ولم تكمل يكملها في الصورتين. وسقط حظ من ماتت. وسقط حظ المظاهر منها التي ماتت قبل أن يخرج الكفارة. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربعين لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة. ولو أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث نساء من أربع نساء ولم يعين وإنما أعتق الثلاث رقاب الثلاث رقاب عن ثلاث نساء من نسائه الأربع ولم يعين لكل واحدة منهن رقبة فإنه لا يجوز له أن يطأ إحدى نسائه الأربع حتى يخرج الكفارة الرابعة. لم يطع واحدة حتى يخرج الرابعة. نعم. حتى يخرج الكفارة الرابعة. وهذه سقط حظ من ماتت. هذه المظاهر منها إذا ماتت. قلنا عن يسقط. تسقط الكفارة. لأن الكفارة إنما تجب بالعودة. كفارة الظهار إنما تجب بالعودة هو لن يعود لها. لما تعلق بها حق الله سبحانه وتعالى. هذه الكفارة ما فيها حق الله. هذه الكفارة إنما تجب بالعودة فإذا لم يعد لا تسمى. لم يعد. وإن ماتت واحدة منهن وطلقت. أكمل الكلام. وإن ماتت واحدة منهن وطلقت. وإن ماتت واحدة منهن من هؤلاء الأربع أو طلقت فإنه لا يجوز أن يطأ واحدة منهن ما لم يخرج الرابعة ما لم يخرج كفارة الرابعة لأنها لم تتعين التي لم يخرج عنها بابل إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه وفسق أورقا. في هذا الباب سيتكلم عن اللعان واللعان الأصل فيه قال الله تبارك وتعالى والذين في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو الأصل في كتاب الله. وأما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا وجد امرأته على فاحشة كيف يصنع إذا تكلم إذا سكت سكت على أمر عظيم وإذا تكلم بمثل ذلك فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه بعد ذلك فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات من سورة النور فتلاهن عليه وذكره ووعظه وأخبره بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والله ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها مثل ذلك فقالت لا والله إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات ثم ثنى بالبرأة وفرق بينهما. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله أين مالي؟ قال: إن كنت صدقت، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أسود جعدا فهو للذي رماها به. اتفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي ورجاله ثقات قال: قال رجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع يده على فيه عند 5، وقال: إنها موجبة. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فرغ المتلاعنان من التلاعن، قال الزوج: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والترمذي عند أبي داود والترمذي وحسنه البزار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: فغربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. وفي رواية لابن عباس عند النسائي حديث ابن عباس قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. وفي حديث عمر رضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال عمر: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو موقوف حسن، وموقوف حسن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته، وأيما رجل شحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: لعل امرأتك هذه نزعها عرق. وفي رواية مسلم وهو يعرض بنفي ولدها فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاع منه. قال: إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسق أو رقى. إنما يلاعن زوج، الملاعنة إنما تكون بين الزوج والزوجة، الشرط في الملاعنة هي الزوجية. إنما يلاعن زوج وإن إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه وإن فسد نكاحه، وإن كان النكاح الذي وقع بينهما فاسد فاسدا، وكان النكاح الذي وقع بينهما فاسدا لأنه يلاعن لينفي الولد. نعم. أو فسق أو فسق أو كان فاسقين، كان الزوج فاسقا والزوجة فاسقا فاسقة، فهذا لا يمنع من اللعان. أو رقى أو رقى أو كان رقيقين، كان الزوج عبدا والزوجة أمة، فهذا لا يمنع كذلك من الملاعنة. لا كفرا لا كفرا، أما الكافران فلا يطلب منهما اللعان. إن قذفها بزنا في نكاحه إن قذفها بزنا في نكاحه، أنا إذا قذف زوجته بزنا في نكاحه فإنه إذا لم يأتي بأربعة شهود على ذلك لا بد له أن يلاعن لكي يسلم من حد القذف، وإلا حد حد القذف له أن يلاعن حد حد القذف وحد حد حد القذف حينئذ حد حد القذف حينئذ أو يلاعن ليسلم من حد القذف، وهي كذلك تلاعن أو تحد إذا اعترفت. قذفها شرط نش؟ قذفها في الملاعنة، معناها الملاعنة إنما تكون بالقذف. إنما يلاعن زوج إن قذفها. نعم إن قذفها، هذا هو سبب الملاعنة. سبب اللعان أنه قذفها بالزنا، أنه قذفها بالزنا، قال إنها زنت. حينئذ الزنا لا بد له من أربعة شهود. إذا لم يأتي بأربعة شهود لا بد أن يلاعن أو يقامه أو يقام عليه هو الحد. في نكاحه هذا الزوج، معناه أنه لا يجوز لا يمكنه أن يلاعن بعد أن تبين منه وتنقضي العدة، لا يجوز له أن يلاعن حينئذ. وإلا حد وإلا بأن لم يلاع بأن قذفها ولم يلاعن حد حد القذف. تيقنه أعمى ورآه غيره تيقنه أعمى، معناها هذا الذي رماها به من الزنا لا بد أن يتيقنه أعمى أو يراه غيره، أعمى يتيقنه عن طريق اللمس أو نحوه من وسائل يقيني، وأما بالنسبة للمبصر فإنهم لا بد أن يراه. نعم.